الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرحنا في الدرس الماضي مسألة من المسائل المهمة في علم التوحيد، وهي تدور على أن الله سبحانه وتعالى لا تحل فيه الحوادث ولا يتوقف شيء من كمالاته الذاتية أو الصفاتية على شيء من المخلوقات. وهاتان المسألتان كل منهما ترتبط مع الأخرى، ولذلك اشتهر فيها النزاع بين المسلمين حتى غير المسلمين. فقد ذكر العلماء أن من أوائل من قال بحلول الحوادث بالذات الإلهية الثانوية والمجوس، الذين قالوا بأن هناك بعض الصفات تحدث في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لكم مقدار خطورة هذه المسألة ومدى تأثيرها في الفرق بين الاعتقادات، اعتقادات المعتقدين. ولذلك عندما نقول إن هذه المسألة مسألة يعني اختلف فيها الناس، ولا بد من النظر في من أصاب منهم ومن أخطأ منهم، هذا القول ليس مجرد يعني بناء على تعنت ولا على تعصب ولا على إصرار على تقليد من يعني مضى في الخلاف أبدا، ولكن هذا القول مبني على معرفتنا ورؤيتنا الواضحة لما تثيره مثل هذه المسائل الأصلية من افتراقات حقيقية بين المسلمين، مما يستوجب علينا أن لا نغض الطرف عنها. فحرصنا على اجتماع المسلمين هو الذي يبعثنا ويوجب علينا البحث في هذه المسائل والتأكيد على وجوب البحث فيها، وليس كما يزعم بعضهم من أن أمثال هذه المسائل هي مجرد خلافات البحث فيها يزيد الأمة تمزقا وتفرقا، بل البحث فيها يقرب الأمة من الاجتماع والتوافق، لأن البحث من غرضه أو غرض البحث ما هو؟ بيان الموقف، بيان المذهب الأقرب إلى الحق. لا نريد أن نقول الحق المطلق، لأن هذا الكلمة تثير حساسية عند كثير من الناس، لكن لا بد من البحث والحوار والنظر مع الآخرين، تبادل الأفكار، لكي يكون هذا التناظر والتباحث وسيلة للتعاون حول هذه الأفكار، التعاون بما يفضي إلى الاجتماع على أقرب مستوى من الأمور المتفق عليها. وهذا هو أول خيط من خيوط اجتماع الأمة. إذا بحثنا هذه المسألة وغيرها من المسائل، سواء في علم أصول الدين أو في علم الفقه أو في علم أصول الفقه، وهي العلوم الأكثر أهمية يعني بين المسلمين التي يهتم بها المسلمون، فإن هذا لا شك ولا ريب أنه يقربنا من الاجتماع أو إلى الوصول إلى حالة التكاتف والتعاون، بخلاف ما إذا أصر كل فريق من الفرق على أنه لا يبحث إلا مع العامة ولا يناظر إلا من هو من الجهلة. بل نحن نقول إن البحث ينبغي أن يكون مع أهل العلم، مع طلاب العلم، والمناظرة لا تكون مع العوام، بل تكون مع من؟ مع أهلها، لأن هذا هو الذي يقرب إلى مقصود المناظرة، وهو الوصول إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نرى أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وبينها بصور مختلفة، عدة صور، عدة يعني ألفاظ تكلم على هذه المسألة، وسيزيد ذلك بيانا. قال الإمام الطحاوي بالإضافة إلى النصوص السابقة التي بحثناها وشرحناها، قال: لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد يعني الله سبحانه وتعالى، لم يزدد الله يعني لم يكتسب، صحيح؟ لم تحدث فيه صفة. كل هذه مما من الألفاظ التي تبين مقصود الإمام الطحاوي بقوله لم يزدد بكونهم، بكون من؟ بكون المخلوقات، بوجود المخلوقات بعد أن لم تكن. لم يزدد بكونهم شيئا مطلقا، أي شيء، ما صفة هذا الشيء؟ شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد بكونهم شيئا، كلمة لم يكن قبلهم من صفته جملة، صح؟ لم يكن جملة فعلية، والجمل بعد النكرات إيش؟ صفات. يعني صفة هذا الشيء أنه لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد الله سبحانه وتعالى شيئا، ما هي صفة هذا الشيء؟ أنه لم يكن قبل خلق المخلوقات من صفة الله سبحانه وتعالى. يعني معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يكتسب صفات من المخلوقات باختصار. شوف العبارة كيف معقدة، لكنها يعني في ظاهر الأمر ممكن تكون صعبة، لكن في الحقيقة بشيء من التحليل البسيط اليسير نتوصل إلى قاعدة مهمة جدا من قواعد علم التوحيد. كم مرة تكلم الإمام الطحاوي على هذا المعنى؟ هذا معنى خطير، معنى خطير. ولذلك نحن نزيد ونعيد أن هذا الأمر من المسائل الخطيرة المهمة التي تصدى للبحث فيها عمالقة العلماء من المسلمين، من كل المسلمين، يعني سواء كان من أهل السنة أو من المعتزلة أو من الشيعة أو من المجسمة نحو ذلك، لأنهم رأوا هذا الأصل مهما. فلا يجوز أن نستمع بعد ذلك أو أن نلتفت لمن يقول إن هذا من المسائل الخلافية التي لا يجوز أن نستهلك فيها وقتا، لأن هؤلاء العلماء اتضح لديهم أن هذا الأصل يؤثر في كثير من المسائل. هذا أصل كبير، بل يمكن أن يكون أهم بكثير من الخلاف في العين واليد والوجه. هذا أصل سابق، هذا أصل إيش؟ سابق، لا يقل أبدا في الخطورة عن مثل هذه المسائل. هل لله سبحانه وتعالى عين؟ هل لها كيفية؟ هل لها جارحة؟ التي أكثر المسلمون من الانشغال بها، والحال أن حلها أيسر بكثير وأسهل بكثير من حل مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة باعتراف حتى المخالفين لأهل السنة مثل ابن تيمية أنها أصل من أصول مذهبهم، أصل كبير جدا جدا جدا من أصول مذهبهم. ولذلك يكثر من التشنيع على من خالفه يعني في هذا الأصل، لأن هذا الأصل يؤثر، يعني تنبني عليه مسائل في أصل وجود الله سبحانه وتعالى، في فاعلية الله، في كمال الله، في صفاته، في أفعاله، في كل شيء، حتى في حقيقة مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حتى في طبيعة العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ مخلوقاته. لأن ذكرنا في الدرس الماضي وسنكمل هذا المعنى إن شاء الله في هذا الدرس، أن قولهم لا يتم لهم إلا أن يعتقدوا أن أفعال الله سبحانه وتعالى واجبة عليه. ممكن هم يلطفوا العبارة ويقولوا إيش واجبة منه، هي لكماله في كل الأحوال، سواء كانت واجبة عليه أو منه فهي لازمة له، بغض النظر ما هو منشأ هذا إيش الوجوب، ما منشأ هذا اللزوم. لاحظ كيف المسألة. فإذا زادوا وقالوا إن كون الله سبحانه وتعالى فاعلا يعني خالقا بالفعل هو كمال لله، لا في أصل هذا الفعل بل في دوامه أيضا، يعني هناك مسألتان في أصل الفعل وفي دوام الفعل، وكلاهما كمال لله عندهم، إذن يتبين لنا أن هذه مسألة أصلية، مسألة أصلية لا يجوز لنا أن نغض الطرف عنها ونقول مثلا إنه هذا الخلاف خلاف في الفروع. لا، ليس خلافا في الفروع، هذا خلاف في الأصول، لا يقل عن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما اختلف فيه هذا الفريقان أبدا. إذا قلنا نقول إن المعتزلة ليس من أهل السنة، فمن خالف أهل السنة في هذا الأصل فهو ليس من أهل السنة، وإلا سنكون عبارة عن أناس نحكم بأهوائنا وبحسب مصالحنا. لأنه إذا كان أتباع ابن تيمية الآن قويين بالناس نزعلهم فنخليهم من أهل السنة، بعد شوي لما يضعفوا بيصيروا إيش؟ مش مشكلة كثير، بنحكي لا والله أنتم مش من أهل السنة. هذه يعني عبارة عن أحكام مبنية على هوى، مبنية على هوى. الحق أن يقال الحق حتى في أضعف الأحوال، عندما تكون في أضعف أحوالك كما هم أهل السنة عليه في هذا الزمان يجب أن ينطقوا بالحق، يجب أن ينطقوا بالحق ولا يترددوا في القول بأن المخالفين في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسألة وغيرها، هؤلاء خرجوا عن نطاق أهل السنة. طبعا دائما سنتعرض إلى بعض المغفلين والسخفاء الذين عندما حال ما يسمعون هذا القول إنه فلان ليس من أهل السنة، يعني أنت بتكفر يا شيخ، يعني أنت هؤلاء سخفاء، هو كلمة أهل السنة مساوية للإسلام؟ لا، مخالف لأهل السنة يعني مخالف للحق في هذه المسائل. قد يكون مخالفا لأهل السنة يكون كافر لأنه بخالف أصل من أصول الدين، وقد يكون مبتدع، لكن أقل ما يقال فيه أنه مبتدع، أنه مخطئ، مخطئ. لكن مسألة أنه هل إذا كان ليس من أهل السنة يلزم أن يكون كافرا، هذه مسألة بت فيها العلماء من زمان، يعني حققوا القول فيه وقالوا إن المختار والراجح بحسب الدليل ولا بحسب الهوى أن الخلافات بين المسلمين ما دامت لم تصل إلى خلاف في أصول الدين أو في المعلوم من الدين بالضرورة أو نحو ذلك من هذه المسائل فهذه تستلزم التبديع ولا تستلزم إيش؟ التكفير. وإن تبنى بعض العلماء كما قلنا غير مرة التكفير فيها، لكن القول المختار عند أكثر العلماء من جميع المذاهب الإسلامية الأربعة، يعني المذاهب المعتمدة الأربعة، إنه عدم التكفير. المذاهب الأربعة الفقهية عدم التكفير، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه مسألة لا يصح لنا إنه فقط لأن أنفسنا فعلا ترغب وتهوى أن يجتمع الناس، لكن اجتماع الناس على الضلالة مستحيل. اجتماع الناس مع اختلافهم في مثل هذه المسائل أو في تقييمهم لهذا المسائل مستحيل. نحن نقول إنه اجتماع المسلمين واجب حتى مع اختلافهم في مثل هذه المسائل. لذلك قلنا غير مرة أن اختلافنا وخلافنا مع الآخرين في مثل هذه المسائل التي تستلزم التبديع لا يصحح منا ولا منهم أن يظلم أحدنا الآخر ولا أن يستعدي عليه أعداء الدين ولا أن يظاهر عليه من هو عدو للدين. هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فالإنصاف واجب حتى مع وجود الخلاف مع المسلمين. فإذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إيه قال؟ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يكن قبلهم من صفته. في هناك دليل أعتقد أننا سبق أن أشرنا إليه، استخدمه العلماء يعني اعتمد عليه العلماء في إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة حادثة. صفات حادثة هي الصفات التي لم تكن ثم كانت، لم تكن يعني لم توجد ثم وجدت، لم تكن ثابتة لله ثم ثبتت، هذه صفات حادثة. هذا دليل، الدليل يسمونه دليل النقص والكمال، دليل النقص والكمال. يقولون حاصل الدليل باختصار، لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها صفات وجودية، فهذه الصفة لا تخلو، يعني إيش لا تخلو؟ احتمال الاحتمالات الواردة فيها، إما أن تكون كمالا أو نقصا، إما أن تكون كمالا أو نقصا، أو على زعم بعض المغفلين لا كمال ولا نقص. شو كيف؟ إما أن تكون كمالا أو تكون نقصا أو تكون في حال كونها صفة لا كمال ولا نقص. هذا اللي بيقول هذا الكلام مغفل. في حال كونها يعني لسه من يقول بأن الصفة إن وجدت فهي إما أن تكون كمال أو نقص لسه قوله أكثر عقلانية وملتزم أكثر من قول من يقول إنها حال كونها وجودية فهي لا كمال ولا نقص، يعني زيادة زيادة لا تفيد لا كمال ولا نقص. هذا الاحتمال ذكره ابن تيمية في غير كتاب من كتبه. تمام. طيب الاحتمال الأول أن تكون هذه الصفة إيش؟ كمالا. طيب نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لو كان إلها فعلا لكان يجب أن يكون متصفا بهذه الصفة منذ الأزل. إذن لو فرضنا أنه لو اتصف بهذه الصفة في زمان ما قبله لم يكن متصفا بهذه الصفة، إذن قبله لم يكن كاملا. هذا واضح، واحد زائد واحد يساوي اثنين. قبل اتصافي بهذه الصفة لم يكن كاملا، إذن هو كان ناقصا صفة من صفات الكمال ثم صار إيش؟ متصفا بهذه الصفة. هذا إذن ليس بإله، لأنه من شرط الألوهية أن يكون إيش؟ كاملا. هذا واضح. طيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن تكون هذه الصفة إيش؟ نقصا، وهذا مستحيل لا يقول به عاقل، حتى ابن تيمية لا يقول به، حتى هذه تفيد الغاية. حتى ابن تيمية الذي تجرأ وأجاب ولو من بعيد على استحياء أن تكون بعض صفات الله لا كمال ولا نقص فقط في سبيل أن يقدح في دليل الإيمان الرازي اللي هو عقدته فقط، حتى ابن تيمية لم يقل إن الله سبحانه وتعالى يصح أن يتصف بصفة النقص لا قديمة ولا حادثة، لأنه الذي يقول بذلك فهو كافر. اختصار، شو رأيك؟ معي ولا مش معي أنت؟ الحمد لله. إذن الاحتمال الأول أن تكون صفة كمال عرفنا إنها لو كانت كمال لكانت ثبتت لله أزلا، لو كانت نقصا فيستحيل أن تثبت لله أزلا فيما في الأزل وفيما لا يزال، مستحيل. وهذان يعني الأمر الثاني محل اتفاق، الأمر الأول ليس محل اتفاق، فقد خالف فيه من خالف من ها ها ها يعني المنتمين لهذه الفرقة ومعهم المجسم الآخرين، يعني اللي قبل ابن تيمية أيضا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات حادثة وهي كمال، صفات حادثة وهي كمال. طيب الاحتمال الثالث أن يكون الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة ولكن هذه الصفة لا هي كمال ولا نقص، طب ليش اتصف فيها؟ يعني إيش السبب اللي تحدث في الله سبحانه وتعالى صفة عرف كيف لا هي كمال ولا نقص؟ شو هالهبل اللي احنا بنحكي فيه هذا؟ ومع ذلك نجد انه واحد مثل ابن تيمية الذي يعدونه يعني عبقريا وحاذقا في المعقولات يقول يرد على هذا الدليل دليل الكمال والنقص انه لما لا يقال ان الصفة لا هي كمال ولا نقص، وبحسب انه جاب جون يعني في الرازي انه يعني دليل الامام الرازي اللي هو دليل الكمال والنقص مش دليل الرازي بشكل خاص، دليل العلماء انه خلص يعني انتهى. هذا كلام واحد سخيف، كلام واحد لا يستحي من الله سبحانه وتعالى، كلام واحد فعلا إذا تفكر فيه أنا وأنا بحكي بدني بيهتز بعد مجرد أني أنقله، مش أعتقد به ولا أعتقد بأنه يصح أن يقال، لا أنه في ناس حكوا بدني بيهتز. شوف أنه قال يتصف بصفة لا هي كمال ولا هي رأس، كلام سخيف صح ولا لا؟ يعني الآن إحنا لما نروح على ميكانيكي نصلح سيارة مصنوعة في ألمانيا حتى في الصين الآن ويحكي لك هذا البرج ملوش داعي بتضحك عليه، تحكي له يعني هو أنت أفهم من اللي صنعوه؟ مش معقول هذا الكلام، أنت بتحكي أن في حق الله سبحانه وتعالى لما لا يكون، لما لا تكون هذه الصفة لا كمال ولا نقص؟ والله كلام خطير، كلام خطير. تعرف مين هو الأخطر ممن يقول هذا الكلام يا شيخ؟ أنت تعرف؟ الذي يسكت عليه، الذي يسكت على هذا الكلام ويحكي لا يمكن مش قصده، لا هو حكاه نؤول له، هذا أخطر للثمر ابن تيمية. شفت كيف؟ حتى لو كان إيش أشعريا، حتى لو كان إيش صوفيا عارفا بالله، يستحيل طبعا أن يكون عارف بالله ويحكي هذا الكلام. شفت كيف؟ اللي بيسمع هذا الكلام وبسكت وبيحكي مش هالمشكلة الكبيرة شو يعني، هذا إنسان في عقله خلل. طب هذا غلط، وانت يعني بدك تلحقه؟ يعني هو غلط لأنه أصلا هو منحرف عن أهل السنة. طب انت تدعي أنك سني ومع ذلك تسمع هذا الكلام وتسوغه وتصححه، ثم تعترض على من يعترض على ابن تيمية عندما يقول به، تقول له ليش تعترض، بلكي ومش بلكي واحتمال ومش احتمال، شو هالكلام الفاضي هذا؟ عرفت كيف المسألة؟ فإذا مثل هذه الكلمات أيها الإخوة الأفاضل لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال إن نسكت عنها ونغض الطرف عنها أبدا. مش معنى ذلك إنه بحكي لكم روحوا اضربوهم، مش هيك المسألة، لا ناقشوهم، أحرجوهم. أحرجوهم إيش يعني تحرجوهم؟ مش تعمل له مقلب يحرجوا تأحرجك، يعني مش أحرجوهم علميا. علميا لما واحد يدعي أنه عالم وفي طحل الزمان وجهد أوانه ضلت ناقش فيه لما يستوي، شوف كيف يعني، حتى تضيق عليه الحال، حتى بعد ذلك تضييق الحال عليه في هذه الحالة قد يكون سببا في انكشاف الغمة عن قلبه، قد يكون سببا في انه يحكي إيه؟ والله اللي بيحكي هذا الكلام معه حق، مفروض انه في مشكلة خليني افكر. لكن اذا انت حكيت له لا ما هو الكلام اللي بتحكيه بصير، ولا وهذا سعيد فوضي اصلا هو لانه متعصب، هو كم اشعري بيوافقه سعيد فوضي، هو اصلا داق في ابن عربي وداق في ابن تيمية ومش عارفه حدا، اشعري بيحكي هذا الكلام لسلفي، شفت كيف، وما اكثرهم. فالسلفي بيرتاح ببسط بنبسط، اذا كان الاشاعره بيحكوا هيك، اذا الاشاعره بيحكوا هيك اذا انا معي حق، معي حق، خليني مرتاح البال. طب كيف تكون عونا له مش لي انا، له لكي يندل على الحق، كيف انت كيف بهذا الكلام تكون، بل انت عون له لمتابعه الشيطان، انت عون له لمتابعه الشيطان، وانت متبع لهواك في مثل هذه المساله. لذلك احنا تضييق الحال في النقاش هذا واجب، واجب ديني، بل هو المقصود من مسألة النقاش ومن مسألة الجدال. إيش معنى الجدال؟ الجدل هو أنك تلويه، صح ولا لا؟ الجديلة المجادلة، إيش معنى المجادلة؟ الجدل يعني تثني غصب عنه مش بخاطره، ما في شيء حدا بنتنا بخاطره، عرفت كيف؟ تثني يعني تقصره، أن تقصره على إيش؟ على أن يهدي حاله شوي. وما لم تفعل ذلك ما في مناقشة أصلا، في إيش اسمها يعني جلسة متوية هيك تعليلة بس تضحك عليه وضحك عليه، إذا ما نبشت له وإذا ما نبش هو لك أنتم بتضيعوا وقته، روحوا شوفوا لكم شغلة ثانية، صح ولا لا؟ فإذا هذه هي وظيفة إيش؟ الجدل، وهذا هو المقصود من النقاش، أن تجبر الآخر عن طريق المناقشة إلى إعادة النظر بآرائه، وبعد هيك خلص تحكي له أنا هذا هو الذي أستطيع أن أفعله لك، أنت حر، أنا أديت وظيفتي، والسلام عليكم ورحمة الله، بس لا تضربه ولا يضربك. لو إحنا اتعودنا مثل هذا الطريق من المناقشة والمحاججة صدقني لن ترى أحدا يصرخ في وجه الآخر، لأنه بنصير ناس محترمين، بنصير ناس محترمين، وما بنضطر إن نعمل غوائية وإعلاق أصوات ونجيش الجلوب. إحنا مش في ميدان سياسي، إحنا في مناقشة، مناقشة. لا أنت قصدك إيش قصدك، بدك تبين لي ما هو قصدك، ما هو دليلك، أنت تقول أن هذا من كتاب السنة، هات لي كتاب السنة، هات لي كتاب والسنة يقول بذلك، هيك بالضبط ضلك يعني استمر على التدقيق والتحقيق، هذا لمصلحتك ولمصلحته، لخيره ولخيرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن من عرف حقيقة آلية النقاش والحوار والمجادلة فإنه سيعلم تمام العلم إذا تم الالتزام بآدابها بأن هذه فعلا ستكون من أقصر الطرق، لا من أطولها، من أقصر الطرق للم شعث الأمة وتبددها. بتصير في هناك اجتماع، لأنه لما أنت تسمع الواحد أول مرة لا تريد أن تسمعه، هيهات أن تجتمع معه، ستدعو عليه، لكن إذا صار في هناك قاصر على أنك تسمع، مجرد أن تسمع ستضطر لأن تفكر. لذلك كان إيش؟ المشركون يضعون أصابعهم في آذانهم فحللا ويستغشون إيش ثيابهم حتى لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضطرهم اضطرارا إلى لأن يفكروا اضطرارا. ليش؟ عشان هيك العلوم الحاصلة بالسمع هذه اضطرارية مش اختيارية. بعد هيك يضعك أمام الأمر الواقع، أنت سمعتني أنت حر، فمهمتنا أن نجعلهم إيش يسمعون مثل هذا الكلام ثم نتركهم وربهم. قال الإمام العلامة أكمل الدين البابرتي، طبعا هذا في شرح العقيدة الطحوية، وبعض العلماء بيقولوا هذا مش للبابرتي للغزنوي، مش في مجال الآن إحنا ندقق في لمن هذا، لكن الكلام في حد ذاته هو جميل جدا. اسمعوا ماذا يقول. قال: أراد بهذا الكلام، يعني الإمام الطحاوي، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة، فإن كلها صفات له قائمة بذاته، قديمات مصونات عن الزوال، قديمات مصونات إيش عن الزوال. وسنعرف بالضبط ما معنى هذه العبارة، إنه كيف صفات الأفعال تكون قديمة. هل معنى صفات الأفعال تكون قديمة إنه الأفعال نفسها قديمة؟ لا، هو يتكلم عن صفات الأفعال. في هناك صفة يكون بها الفعل، وفي هناك فعل ينشأ عن صفة يتم بهذه الصفة. هو يتكلم عن إيش؟ عن صفات الأفعال، الصفات التي تنشأ عنها الأفعال، هذه قديمة قطعا اتفاقا بين أهل السنة وبين يعني بين العفون الأشاعرة وبين الماتريدية، بغض النظر عن اختلافهم في صفة التكوين أو في صفة القدرة ونحو ذلك، لكن مهما كانت من صفة فعل فهي قديمة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يستلزم أبدا قدم إيش الفعل، لا بالشخص ولا بالنوع، أبدا لا بالشخص ولا بالنوع. هذا كلام لطيف جدا، الكلام الذي قرأناه طبعا عن البابرتي، والكلام اللي أنا حكيته أيضا في شرح البابرتي برضو لطيف جدا، يعني الكلامين كلهم ملاح ماشي الحال. قال: ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي، لما بناء على قولهم بأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فاعلا، ولابد أن يكون مع فعله أن يكون فعله دائما، لأن وجود الفعل بالفعل هو كمال لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى كاملا وهم يعتقدون الله سبحانه وتعالى كاملا فيجب أن يكون دائما فعالا. شوفوا إيش ابن أبي العز الحنفي يقول في شرحه على الطحاوية، يقول: وأما دوام الفعل، وأما دوام الفعل، هو لا يتكلم عن نفس صفة الفعل، عن دوام الفعل، حتى لا يقول قائل أنه أنتم فهمتوا غلط وقصدوا فيها صفة، لا، ما حدا فاهم الثاني غلط أبدا. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، يعني كون الله سبحانه وتعالى قادرا على الفعل ولا يريد أن يفعل هذا نقص، إذا كان قادر على الفعل يجب أن يفعل بإرادته، زي ما مثل ما شرحنا في الدرس الماضي، بإرادته يعني بإرادتك بدك توكل غصب عنك، هيك بالضبط المسألة، بإرادتك بدك تخلق، لأنه إن لم تخلق بإرادتك فهذا مش كمال، ليس كمالا. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، شوف كيف، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال، فإن الفعل أصل الفعل الإحداث يعني إذا كان كمالا فدوام هذا الإحداث يجب أن يكون إيش كمالا، ولا يتم دوام الإحداث إلا بأن يحدث شيئا بعد شيء أو شيئا قبل شيء، لا إلى بداية ولا إلى نهاية. ولذلك نتذكر هنا اللابدية التي قرأناها في الدرس الماضي عن أحد شراح الطحاوية الذي قال لابد أن يكون الأمر كذلك، لابد يعني يجب، ينبغينا يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا كان كاملا فهو علة للمخلوقات، أو علة تنبعث منها أو تفع منها آثاره، لكنهم بيقولوا لا، علة بإرادته، بيزيدوا على الفلاسفة حتى يظلوا في جانب الشريعة، يعني موافقين للشريعة، ولكن الأمر في عندما تنظر له من بعيد هكذا هو نفس الصورة اللي هنا نفس الصورة اللي هنا، أبدا ما راحت ولا أجرت، ما يوجد هناك أي اختلاف في المذهب الكلي بين الفلاسفة وبين هؤلاء إلا مسألة أنه بإرادتي، يجب بإرادتي. هناك يقولوا ما في إرادة أصلا، مجرد أن يكون عالما هو يفيض عنه ما علم أنه كمال. ونحن نعلم أن ابن تيمية ينفي وجود الإرادة القديمة، لاحظ كيف، وكل الإرادات عنده التي تثبت لله سبحانه وتعالى فهي حادثة. فإذا هناك بصير أنا ما بدي يعني أفصل كثير وأدقق كثيرا في مذهب ابن تيمية، وإلا لاتضح لكم أن هناك تماثلا كبيرا جدا بين مذهبه وبين مذهب المتفلسفة. والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم. لاحظوا التواحد اللي يحكي ليش يعني يا شيخ احنا مش مهديين، فازعل منك، مش مهديين، مهديين ويزيدنا هدى ويبقينا مهديين ايضا، صح ولا لا؟ لاحظوا في صفحة 277 احد النصوص، انا يعني ساهتم بقراءة بعض النصوص لانه لابد من قراءة بعض النصوص هنا لكي لا يبقى الأمر منتشرا هكذا عائما أنه تسمع الكلام فقط أنه سعيد فوري حكى، لا، بدك تقرأ نصوص، بعض النصوص حتى تطرق إيش أذنك، أنك أنت مش أنه فقط فلان حكى لك عن فلان، لا، فلان نفسه أنت سمعت كلامه بنصه، وهذا أوكد في العلم وأثبت وأضبط. ابن تيمية في الحاشية رقم واحد في 277 صفحة 277 قال في كتاب من هذا السنة يخاطب الشيعة: والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم العالم وأن الحوادث فيه لا إلى أول وأن البارية موجب بذاته. لاحظ كيف هو يشرح مذهب الفلاسفة، العالم الحوادث فيه لا إلى أول، ما هو ابن تيمية يقول أن الحوادث في العالم لا إلى أول، وأن الباري موجب بذاته، شوف كيف علق عليها، موجب بذاته ليس فاعلا بمشيئته وقدرته. طب ما هو أنت يا ابن تيمية بتقول إن الله سبحانه وتعالى فاعل بإرادته ومشيئته، لكن هذا واجب، يعني موجب بذاته أن يكون فاعلا بإرادته ومشيئته، شو الفرق يعني؟ إلا شوية يعني هناك اقتراب كبير جدا بين هذين المذهبين. لا أقول إن هناك تساوي، لا، وإلا صارت المشكلة كبيرة، لكن لا يعني يظنن ظان أن هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة في مثل هذه المسألة هم يعني سالمون، أبدا، هم الذين يجب عليهم أن يعيدوا بيان وتسويغ مذهبهم، مش نحن، لا نحن، هم الذين ينبغي عليهم أن يستشهدوا على أدلتهم بالعقل والنقل، لا نحن، لأنه هذا الكلام هو الكلام الأولى أن يستدل عليه. كيف تقول هذا الكلام؟ من أين يعني جئت بهذا الكلام؟ يقول أن البارية موجب لذاته للعالم ليس فاعلا بمشيئته وقدرته ولا يتصرف برأسه. لاحظ هو ذكر مسألتين الآن عن الفلاسفة، المسألة الأولى أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى موجب بذاته يعني غير فاعل بقدرته ومشيئته، وذكرنا ما بينه وبينهم قبل قليل، والمسألة الثانية ولا يتصرف بنفسه. طب لماذا ذكرنا هنا نحن كلمة أو مسألة لا يتصرف بنفسه في هذا المجال في هذا المقام يعني؟ ليش؟ لأن هذا هو المقام الأليق أن تذكر فيه مثل هذه المسألة. أي مقام؟ مقام قيام الحوادث بالذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته صفات. إيش يعني تقوم بذاته صفات؟ بإرادته واختياره ومشيئته، وقد ذكرنا طريقة ذلك في الدرس الماضي أيضا، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة خلقه للعالم وتأثيره بهم. إذن هذا نحو من التصرف بإيش؟ بالنفس، نحو يعني وجه من وجوه التصرف بالنفس. التصرف مش تصرفت بنفسي فيك، لا، تصرفت بنفسي فيا، الله كيف؟ تصرفت بنفسي، يعني الباء هنا داخلة على إيش؟ المعمول المتصرف فيه، مش واسطة المتصرف. واضح كيف الكلام؟ يقول وأنتم، يخاطب الشيعة هو، يقول وأنتم وافقتموهم على طائفة من باطلهم حيث قلتم على طائفة من باطلهم. إذن الذي وافقهم الشيعة فيه في وافق الفلاسفة فيه هو بالنسبة لابن تيمية إيش هو؟ باطل. ما هو؟ حيث قلتم إنه لا يتصرف بنفسه، يعني هذا إنه لا يتصرف بنفسه باطل عند ابن تيمية، ولا يقوم به أمر يختاره ويقدر عليه، لا يقوم به لا يقوم بالله أمر يختاره الله ويقدر عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يحدث لنفسه من الصفات ما يشاء. هذا عند الشيعة باطل، عند الفلاسفة باطل، عند ابن تيمية إيش؟ هذا هو اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مسألة بالضبط المسألة التي تكلم عليها مين؟ الشيخ الإمام الطحاوي. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته ويقدر عليه. بعدين بيقول وجعلتموه كالجماد، هذا طبعا من الكلام الخطابي الذي يحسنه ابن تيمية. كيف يقول قبل ذلك انه كون الله سبحانه وتعالى لم يكن فاعلا ثم لم يحدث العالم ثم احدثه عطلتموه ازمانا طويلة جدا، هذا كلام خطابي بايخ يعني بارد سخيف، يعني بيحكوه العلماء مرات بيحكوا على الكلام المثل هيك كلام بارد او كلام سمج، شايف كلام سمج. وفعلا هذا وصف لطيف، وصف جيد، لأنه مش هنا محل كلامنا، مش هنا محل نزاعنا. بعد ذلك إيش قال؟ وهم جعلوه كالجماد الذي لزمه وعلق به ما لا يمكنه، وهم يعني الفلاسفة، كالجماد الذي لزمه وعلق به ما لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف فيه، فوافقتموهم على بعض باطلهم، اللي هي مسألة الوجوب واللزوم. طب انت ايش بتقول؟ يقول ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل، هذه دعوة تحتاج الى دليل هنا، بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته. طيب كمال قدرته ومشيئته، فما هو الاشاعرة يقولون بذلك، كل المسلمين يقولون بذلك، لا مش هنا محل نزاع. وانه قادر على الفعل بنفسه، هنا محل نزاع، يعني يعتقد ان هذا الكلام هو مما يوافق العقل ايش والنقل. هذه مسألة أصلية ومسألة لا بد من الالتفات إليها من طرف طلاب العلم والعلماء، لا بد من إعادة بحثها مرة تلو مرة لكي نعرف بالضبط يعني مدى تأثيرها في كثير من المسائل الأخرى في علم التوحيد. أعتقد أن مسألة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحوادث وكون الله سبحانه وتعالى هل يتصف بصفة يعني طارئة أو متجددة أو هل يكتسب صفات لم يكن متصفا بها ونحو ذلك صارت واضحة بينة لديكم، مع أن الأمر كما قلنا يحتمل مزيد تفصيل، لكن القدر الذي ذكرناه أظن أنه يعني كاف وواف في هذا المقام. نقرأ نصا لطيفا أيضا للبقاعي صاحب التفسير المشهور نظم الدرر، قال في تفسير سورة الصمد، قال الإمام جعفر ابن الزبير وهو من المفسرين: لما انقضى مقصور الكتاب العزيز بجملته عاد الأمر إلى ما كان وأشعر العالم بحالهم من ترددهم بين عدمين، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فوجودهم منه سبحانه وتعالى وبقاؤهم به، لاحظ كيف فوجودهم منه سبحانه وتعالى وبقاؤهم به، وهم وجميع ما يصدر عنهم من أقوالهم وأفعالهم كل ذلك خلقه واختراعه، وقد كان سبحانه وتعالى ولا عالم، وقد كان يعني الله سبحانه وتعالى كان موجودا، وقد كان سبحانه وتعالى، والحال أنه لا عالم ولا زمان ولا مكان، ولا عالم ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. إيش يعني ولا زمان ولا مكان ولا عالم؟ لا، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من إيش من صفته، وهو الآن على ما عليه كان، يعني لم يكتسب من مخلوقاته صفة لم يكن متصفا بها قبلهم، هاي معنى وهو الآن على ما عليه كان. لذلك قال لا يفتقر إلى أحد، هاي معنى وهو الآن على ما عليه كان، لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى معين ولا يتقيد بالزمان ولا يتحيز بالمكان، يعني لم يصبح في جهة بعد أن لم يكن في جهة، ولم يصبح محدودا بعد أن لم يكن محدودا، وهكذا، وهو الآن على ما عليه كان. أبدا، صفات الله سبحانه وتعالى كلها واجبة لذاته، لا تتغير ولا تتبدل بنشوء وطروء المحدثات والمخلوقات. فالحمد لله رب العالمين أهل الحمد ومستحقه مطلقا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الواجب الأحد. هذه العبارة كان الله ولا شيء معه واردة في بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث وارد كان الله ولا شيء غيره، وقد أشرنا إلى ذلك غير مرة. ابن عربي الصوفي، ابن عربي الحاتمي صاحب كتاب الفتوحات المكية، إيش يقول في له؟ كلمة جميلة في هذا المقام، شفت إيش بحكي؟ إذا بحكي عنه كلمات جميلة يعني مش إني بكرهه، شفت كيف؟ قال فالله، شوف كم أحلى الكلمة اللي بدنا نقولها عنه، هذا ابن عربي صاحب الفتوحات، عشان الشيخ جهاد ينبطل. فقال فالله سبحانه لم يزل في أزله بذاته وصفاته وأسمائه، لم يتجدد عليه حال، ولا ثبت له وصف من خلق العالم لم يكن قبل ذلك عليه. دقيقة جدا عباراته، انبسط انت، بل هو، أنا بكشف، في عندي كشف يا شيخ، حتصدق، بل هو الآن على ما كان عليه قبل وجود الكون. كلام جميل جدا، كما وصفه صلى الله عليه وسلم حين قال كان الله ولا شيء معه، هو الحديث الصحيح ولا شيء غيره أيضا. وزيد في قوله، يعني وزيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دقة كلام ابن عربي، كان الله ولا شيء معه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، سواء بالنص أو المعنى. يعني ابن عربي ايش يقول؟ وزيد في قوله، يعني زيد، يعني واحد من اولاد الحلال زاد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ وهو الان على ما عليه كان. اذا هذه العباره ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيحكي هذا الكلام؟ ابن عربي. بس لكن هذه العباره في حد ذاتها صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه على المعنى الذي ذكرناه في كلام البقاع قبل قليل. فقال وهو الآن على ما عليه كان، فاندرج في الحديث ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. هذا مين اللي يقول هذا الكلام؟ الإمام ابن عربي الحاتمي، تمام. ومقصودهم، أي شوف كيف بيوضح الكلام، ومقصودهم أي الصفة التي وجدت له قبل وجود العالم هو عليها والعالم موجود. الصفة التي وجدت له قبل وجود العالم هو عليها والعالم موجود، يعني لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. شوف كيف الكلام. وهكذا هي الحقائق عند من أراد أن يقف عليها، وهكذا هي الحقائق عند من أراد أن يقف عليها. طبعا مش شرط أن يكون عارف هذا الكلام بالكشف، لأنه إحنا عرفناه، مش عندنا كشف أخرى، صح ولا لا؟ والإمام الطحاوي عرفه، ما حكاش أنه أنا كشف لي أو خاطبني الله سبحانه وتعالى، مش هيك المسألة، لأنه هذه المسألة واضحة من البينات عند أهل العقل والبصيرة وعند من لهم أدنى اهتمام بالشريعة. فمنش داعي أن نحكي أنه هذا الكلام قاله ابن عربي لأنه مكشوف له، لا، قاله غير ابن عربي أيضا وأنه مش مكشوف له، تمام؟ ما فيش داعي إحنا نعيش في أحلام، يعني حتى وإن زعم من زعم ما يريد أن يزعم، يعني ما إذن متقلبين، لكن الكلام اللي معقول يظلوا معقول. احنا بدنا نرتبط، يعني نلتزم بهذه المنهجيه. شيخ جهاد بده يزعل، بده يزعل، انا ما الي دخل. انا بدي انتهز وجودك ونخلي هيك المجلس شوي مبحبح يا شيخ. ما انا بمونش على حدا في المجلس الا انت، امزح معه. شوف ابن عربي قال هذه الكلمه، ابن تيمية بعد ذلك قال نفس الكلام عن الحديث هذا، عن هذا الحديث، وقال إن هذه الكلمة لم ترد في الأحاديث وهي من الزيادات على لفظ الحديث. ابن حجر العسقلاني، مع إنه ابن عربي قبل ابن تيمية، تمام، والاثنين حكوا نفس الكلمة، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام ابن حجر العسقلاني اعتمد على كلام ابن تيمية ونبه في فتح الباري على أن ابن تيمية هو من أشار إلى أن هذه الزيادة ليست من الحديث، مع أن الأصل هو مين قبل ابن تيمية؟ هو ابن عربي، وأنا متأكد أنه ابن تيمية شاف في كتاب ابن عربي، أنا متأكد تماما لأنه ابن تيمية قارئ كل كتب ابن عربي، متأكد تماما. نعم، 100% 100% عجبته، طبعا عجبته. أنا ذكرت تفاصيل هذا الكلام أيضا في الحواشي لمن أراد أن يعني يعرف بعض الزيادات، وأشرت أيضا إلى أنه ابن عربي أيضا في بعض الكلام، عشان من خلكوش دائما مبسوطين، أنه دائما أيضا في بعض المواضع يعيد تفسير هذه العبارة على إيش؟ على مذهب وحدة الوجود، تمام؟ لأنه أيضا هذه العبارة مما تستقيم ويستوي أمرها مع مذهب وحدة الوجود، لأنه فعلا بناء على هذا المذهب فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يوجد شيئا. شوف كيف المسألة، يعني لم يوجد شيئا، يعني لا ذا وجود مغاير لوجوده، وضحت كيف المسألة؟ فبالتالي كيف يستفيد وكيف يزداد كمالا من لا شيء أصلا، من مجرد إيش؟ رسوم ومظاهر وشعاعات ونسب، مستحيل يزداد. وهذا هو اللائق بكلام ابن عربي، وإن كان كلامه صحيحا من حيث الجملة، من حيث الإمكان التفسير على مذهب أهل السنة وعلى طريقته، لكن أنا ذكرت في الحواشي كلام يشير إلى هذا المعنى، مش فقط تهجما وهجوما على ابن عربي، لا، بل أيضا استدلل بكلام الألوسي صاحب التفسير في تفسيره لقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، ذكر في هذه الآية يعني كلام مبني على كلاما مبنيا على وحدة الوجود، وقال إنه هذا هو الذي يقول به ابن عربي وكذا، ويسلم له الأمر، لأنه للأسف هو الإمام يعني الألوسي في تفسيره يعني صحيح تفسيره جميل جدا ودقيق وإلى آخره، لكن فيه خلط في غير موضع من المواضع، من أول تفسيره إلى آخره، مع أنه من الجهابلة، شوف كيف، لكن فيه خلط، أحيانا يبني على كلام الفلاسفة، وأحيانا كثيرة يبني على كلام أهل السنة، وأحيانا على كلام ابن عربي، وهكذا، رجل له اختياراته يعني، تمام. هذه المسألة هو مال فيها كما صرح، ونقلنا كلامه إلى كلام ابن عربي، وصرح بذلك أن المسألة ليست مسألة وحدة شهود، بل هي وحدة وجود، وذكر بيتين يعني لابن عربي بيقول: ومن هنا قال الشيخ الأكبر: قدس سره، ما آدم في الكون ما إبليس، ما ملك سليمان وما بلقيس، الكل إشارة وأنت المعنى. الكل إشارة يعني إيش؟ نسب ومظاهر تجليات. الكل إشارة وأنت المعنى يعني أنت الوجود، الكل إشارة مظاهر، وأنت المعنى يعني أنت الحق، يعني الوجود الواحد الذي لا وجود سواه. الكل إشارة وأنت المعنى، يا من هو للقلوب مغناطيس، يا من هو للقلوب مغناطيس. كلام من حيث الروحانيات لطيف جدا، ويمكن أن نعيد تفسيره على مبحث وحدة الشهود، لكن هو في الحقيقة يبنيه على وحدة الوجود، يبنيه على وحدة الوجود، ولذلك يعني قال الألوسي رحمه الله: وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل. أكثر كلام ابن عربي قدس سره من هذا القبيل، يعني من هذا المعنى ومن هذا المبنى. يقول: بل هو أم وحدة الوجود، وأبوها وابنها وأخوها. شوف كيف رجل يعني جريء، ما كان يحكي لا يا شيخ فهمت غلط، هو قصد علماء، هذولا علماء كبار، علماء خلص اقتنع بالشغل حكاها. هو سائل عن حدا يعني لما يحكي؟ لا، هاي العلماء اللي احنا نحترمهم، حتى اذا خالفتهم احترمتهم. شوف كيف، حتى اذا خالفتهم غصب عن ابوك بدك تحترمهم، لانهم رجال. اما اللي لكن ويمكن وكذا، هذا كلام مسخره، هذا بصير مش علم، بصير شيء. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا واياكم الارتفاع والاعتلاء عن الى هذه الاخلاق التي كانوا يتخلقون بها، اللهم آمين. بذلك أيها الإخوة الأفاضل يكون قد اتضح زيادة وضوح الفارق بين مذهب أهل السنة ومذهب ابن تيمية وغيره من المذاهب التي يعني اختلطت في هذه المسألة. نقرأ عبارة للإمام الغزالي وهو من أئمة أهل السنة من علماء الجهابذة من العلماء الراسخين، كلامه كله حلو. شوف كيف حتى يعني وجهي بتغير لما أجيب كلام الغزالي، بنغاوز مع بعض صح ولا لا؟ قال الإمام الغزالي: وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وإنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان. شوف الكلام الصافي، كلام مرتب. وهو الآن على ما عليه كان كمان طبعا 100%، هذا العبارة 100%. بس شوفوا، أنا نقلت من أهل السنة من ابن عربي القائل بوحدة الوجود، حتى من ابن تيمية يقولوا نفس الألفاظ، لكن كل واحد له فيها مقصد. شوف كيف، ما هو طالب العلم ما يغتر بمجرد أنه واحد حكى كلمة وهيو حكى، بدك تعرف حكى بناء على ماذا حكى هذا الكلام، على أي معنى وجه هذا الكلام. وإنه بائن من خلقه بصفاته، وليس في ذاته سواه، ولا في سواه ذاته، وليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وإنه مقدس عن التغير والانتقال، لا تحله الحوادث، صفات الحوادث لا تحله، ولا تعتريه العوارض أيضا، بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال. شوف كيف الكلام، ولا بيقول، نعيد هذا العبارة، بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، يعني لا يوجد هناك أي صفة من صفات الله تفنى تنعدم، وفي صفات كماله لا يزال في صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، ما في هناك شيء حادث يحل فيه من الصفات أبدا. كلام واضح، هذا هو معتقد أهل السنة. وإنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، في ذاته أصل الوجود معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. والله يا أخي إنه بس تقرأ كلام مثل هؤلاء العلماء يعني روحك تنبسط، ما بتلاقي فيها هيك غبش، وكلام صافي فعلا. طبعا في الكتاب عدة نقول يعني عن أكثر من واحد من العلماء، أتركها لكم. نحن تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل، إحنا فقط نريد هنا أن نفكر المسألة، نغلقها يعني، لذلك أنا أحاول أن أتذكر بعض الأمور أنه نغلق حتى لا نرجع إليها، أو إذا رجعنا إليها نشير إليها إشارة فقط يعني، لا أكثر ولا أقل. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل في مسألة الاستواء، وسيأتي الكلام عليها بتفصيل كما وعدتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، مسألة الاستواء على العرش، أن العرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلق العرش وأتم خلقه، دبره ودبر ما دونه من المخلوقات، دبر ما دونه من المخلوقات. وهناك كما ثبت في الأحاديث هناك علاقة بين العرش وبين العالم، في هناك علاقة، ولذلك لما مات معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ، ايش صار في العرش؟ اهتز، وكأن هناك شعورا للعرش بالمؤمنين، في هناك نوع من الاتصال، نوع يعني لا نعرف حقيقته، لكن في هناك اتصال، هذا العالم ما في شيء منفصل عن شيء فيه. وسنزيد هذا إن شاء الله المعنى بيانا بإذن الله لاحقا في موضعه. خلاصة الكلام في الاستواء عند أهل السنة، أن الاستواء هو إيش؟ تمام تدبير الله سبحانه وتعالى للعرش. طب لماذا ذكر العرش؟ لأنه بتمام تدبيره للعرش يتمم تدبير إيش؟ الكون كله، يتمم تدبير الكون كله لوجود الارتباط بين هذا العالم جملة وتفصيلا. فعبر عن تمام التدبير بتعلقه بالعرش إشارة إلى أن كل ما سواه فهو إيش؟ أدنى منه وأسهل منه في ذلك. ولذلك من يكون له قدرة وسلطان على العرش فهو الإله، بنص الآيات الكريمة التي سنتلوها على أسماعكم إن شاء الله لاحقا في درس خاص ونفصلها تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا المعنى ذكر الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري وغيره من العلماء أن الاستواء هو، ما هو الاستواء؟ هو فعل فعله الله في العرش. شوف كيف، ما هو الاستواء؟ فعل فعله الله في العرش، يعني تمام التدبير، التدبير يعني، وليس فعلا فعله الله في ذاته. شوف كيف الفارق، فعل فعله الله في العرش ثم استوى على العرش، ما قال الله سبحانه وتعالى ثم غير صفة ذاته بعد أن كان ليس على العرش صار على العرش ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، يدبر. هذا هو نص الآيات أيها الإخوة الأفاضل. لذلك يعني ذكر عن الإمام الأشعري أن الاستواء هو فعل فعله الله في العرش. طيب هذا هو ما تدور عليه كلمات أهل السنة عندما يفسرون الاستواء، مرة بالاستيلاء ومرة بتمام التدبير ومرة بغير ذلك، تمام؟ كلها ترجع إلى أن الاستواء متعلق بإيش؟ بالعرش، وليس متعلقا بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. مهما بعد ذلك انت فسرت، سواء قلت انه الاستواء الاستيلاء من ناحية بلاغية انه اقوى او اضعف، او هو تمام الامر، انت كلامك على المخلوقات، ان الاستواء هو امر يتعلق بالمخلوقات. لاحظ كيف، يعني فعل فعله الله سبحانه وتعالى في المخلوقات، كيف تعبر عنه؟ هذا هو محل النزاع بين المسلمين. لكن شوفوا ابن تيمية ماذا قال، عكس الآية كليا، عكس الآية، مش الآية القرآنية، عكس المقام كليا. بدل أن يجعل الخلاف في تفسير العرش اختلافا في تفسير مفهوم، الاختلاف في تفسير الاستواء اختلاف في علاقة الاستواء بالعرش، يعني أثر الله سبحانه وتعالى في العرش وما دونه، جعل الاستواء متعلقا إيش؟ يعني حاصل الاستواء فعلا فعله الله في ذاته. قلب المقام، قلب إيش؟ المقام. وهنا حصل الافتراق بين مذهب ابن تيمية وبين مذهب أهل السنة. بدل أن يقال إن الاستواء تدبير لله لعرشه أو تمام التدبير أو نحو ذلك من كلها تتعلق بالمخلوقات، صار النزاع عند ابن تيمية لا، بل هو فعل فعله الله بذاته. شوف كيف قلب المقام يا إخوان، فعل فعله الله بذاته. طب هذا الفعل أليس له زمان؟ بقول لك نعم، بعد أن خلق العرش فعل فعلا بذاته، وهذا معناه أنه حدث شيء في ذات الله سبحانه وتعالى. شوف لماذا ذكرنا هذه المسألة هنا، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. طب هذا الكلام يستوي وينطوي فيه إيش؟ خلق العرش. كلام أهل السنة، تأويلات أهل السنة لمفهوم الاستواء كلها مضطربة ومتناسقة متناغمة مع هذا المعنى، لم يثبت بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لكن كلام ابن تيمية مخالف لهذا المعنى. ليش؟ لأنه يقول الاستواء هو فعل فعله الله بذاته بعد أن خلق العرش. إذن طرأ على الله سبحانه وتعالى إيش؟ صفة لم تكن قبل خلق العرش موصوفا بها. هذا حدوث، يعني حدوث الحوادث بالذات الإلهية. هذا عبارة عن يعني أهل السنة ماشيين هيك وابن تيمية ماشي هيك. لا يصح لأحد أن يقول إنه قول ابن تيمية أحد أقوال أهل السنة، ما بيصير، ما بيصير. هذا نوع من الخلط. هذا الكلام شيخ الأزهر نفسه، الشيخ الحالي واللي قبله واللي قبله واللي قبله، حتى لو كان من كان يقول هذا الكلام لا يصح، لأن المسألة مش أنه في فلان قال بناء على أي أساس تقول هذا الكلام. هو شيخ الأزهر ما حكى هيك، بس إحنا بنضرب مثال واضح كيف المسألة. شيخ الأزهر ما حكى هيك، بس إحنا بنضرب مثال على أنه لو كان واحد في منصبه يقول فكلامه خطأ، فما بالك لو كان من يقول هذا الكلام أقل بكثير من منزلة شيخ الأزهر، ممن لا يذكروا يذكرون إذا ذكر. لا يجوز لنا إن نجعل الأمر يا أخي الشيخ فلان يقول هذا، ومين الشيخ؟ إحنا بنحكي علم يا شيخ. هو إحنا لحد يعني هل فعلا إنه صار في يعني إغلاق ووران على عقولنا وعلى قلوبنا؟ إحنا لا نفهم القول إلا بنسبته إلى القائل، إنه مين اللي حكى مضبوط، بنعرفش مين اللي حكى، بنفهمش القول. القول بمعزل عن قائله، خصوصا في مثل هذه المسائل يجب علينا أن يكون عندنا قدرة على تحليل القول بغض النظر عن نسبته لقائله، خصوصا في علم التوحيد، فنعرف ما هو الحق بغض النظر من قاله أو من لم يقله. هذا هو مقصود علم التوحيد، لأن المسألة ليست مسألة رواية أيها الإخوة الأفاضل، ليست مسألة رواية. وابن تيمية أيها الإخوة الأفاضل عندما يتكلم على مسألة الاستواء يدرجها في ضمن الأصل الكلي الذي ذكرناه عنه سابقا، وهو إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه، فالاستواء هو إيش؟ بعض جزئيات، بعض المسائل، بعض الجزئيات التي ينطوي فيها، تنطوي تحت إيش؟ الأصل الكلي أن الله متصرف بنفسه. أحد تصرفات ووجه وشكل من أشكال تصرفات الله بنفسه أنه استوى على العرش. شوف كيف المسألة، فصار الاستواء على العرش فعلا فعله الله إيه؟ بذاته مش بالعرش. وهذا فارق كبير بينه وبين ما يقوله أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيش هو هذا الفعل أيها الإخوة الأفاضل؟ هذا الفعل الذي يتكلم عنه ابن تيمية هو الاستقرار. إيش يعني الاستقرار؟ الجلوس، التمكن، لأن العرش محدود والله محدود، والاستقرار والعلو عند ابن تيمية هو الجلوس عليه والقعود ونحو ذلك، بغض النظر عن التعبيرات هو هذا المعنى الذي يريده، مع المماثة ومع وجود ثقل. كل هذا مذكور في كلام ابن تيمية، ولا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن ينفي هذا الكلام أنه منسوب لابن تيمية وأنه قائل به ابن تيمية. ما في كذب على ابن تيمية يا إخوان، هذا هو بالضبط كلام ابن تيمية، وهذا هو بالضبط كلام أهل السنة. فليختر كل منكم ما يشاء، ما يريد، ما هو الأوضح، ما هو الأنقى، ما هو الأليق بالله سبحانه وتعالى، ما هو الذي تدل عليه الآيات العظيمة. كل واحد والله إذا كانت يعني عظمة ابن تيمية في نفسك أعظم من عظمة الله فلتقل بما تشاء، كل واحد يختار، لكن يختار عن بينة وعن وضوح. أهم مسألة من مسائل العلوم، أهم حيثية من حيثيات العلوم، هو السعي للبيان. كلما بينت مذهبك يعني ما تقول به، وكلما بينت ما يقول به الآخرون بينته، يعني إيش البيان؟ التمييز، مش الخلط، التمييز. كل ما بينت إيش معنى البيان؟ عدم وجود يعني عدم إبقاء شيء لبس، يعني أشياء مختلطة، إجمال. البيان ضد الإجمال، صح ولا لا؟ الإجمال ما بتقدر تعرف، ما لا تستطيع أن تبني عليه عمل. البيان تمييز، كلما ميز قرب عليك الاختيار. ولذلك كلما ميزنا بين مذهب أهل السنة وبين المذاهب الأخرى سهل على الناس اختيار مذهب أهل السنة. شوف كيف المسألة، كلما ميزت، كلما بالغت في التمييز والتوضيح قرب على الناس طريق الحق، خلافا لمن يقول انه كلما زدت في التوضيح والتمييز انت قاعد بتشلبك الامة. لا، انا ما بشلبك، انا بوضح حتى ابين للناس ما هي الطرق التي ينبغي عليهم ان يسلكوها، او التي اذا سلكوها ايش هي الطريق بالضبط. ما تحكي لي انه انا ما كنت فاهم، انت فاهم بالضبط، ينبغي ان تفهم، لانه المسألة واضحة صارت. اما اذا كان هناك خلط أنت تزيد الأمور صعوبة على الخلق، أنت تعسر الأمور عليهم. ووظيفة أهل العلم والعلماء التمييز، البيان، وترك الناس بعد ذلك يختارون ما يشاءون بحريتهم. لكم دينكم ولي دين، ما إلنا دخل، لكن الذي لنا دخل فيه هو البيان. فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. لاحظوا هذا الكلام نحن نقوله في مسألة، يعني هي مسألة داخل المسلمين، يعني في داخل المسلمين، يعني إحنا وابن تيمية وغير كله يعني في حضيرة الإسلام، فما بالك إذا كانت مثل هذه المسائل مسائل فاصلة في أصول الدين. شوف كيف، يعني واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى واحد، واحد يقول إن الله اثنين، واحد يقول إن الله ثالث وثلاثة، هذه مسائل أصلية. فالبيان فيها والتمييز فيها بين هذا المذهب أو هذا الدين وهذا الدين أوجب لسا من البيان في مثل هذه المسائل. لا يجوز لك أن تقول إن المسيحيين لا هم قالوها لأنهم قصدوا كذا كذا. ما إيش قصدوا؟ ما قصدوا؟ مش مثال قصدوا أو خانهم التعبير أو ما يصير هذا الكلام. وكذلك مثلا من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى، ليس مبعوثا إلى، أو لا يجب عليه على المسيحيين واليهود أن يتبعوه مثلا، هذا كلام خطير جدا لا بد من بيانه ولا يجوز السكوت عليه، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أجملته من كلام حول مفهوم الاستواء مع بعض النصوص ونحو ذلك، من أراد فهو موجود في الكتاب، يعني لن أقرأ الآن يعني كثيرا من النصوص لأنه سنأتي لهذه المسألة مرة أخرى لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى في موضعها، عندما يعيد الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه المسألة نفصل فيها أكثر مما تكلمنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. شو يعني تأكيد، رجع وأكد المعنى الثالث. شوف كم مرة يا إخوان بتكلم على هذا الأصل، وهو من العلماء المتقدمين من السلف، ومع ذلك هو ملاحظ تمام الملاحظة مدى خطورة هذا المبدأ عدة مرات، وسيعيد الكلام عليه مرة أخرى، سيعيد الكلام عليه مرة أخرى بل مرات أخرى، إشارة منه تصريحا منه بأن هذا أصل عظيم لا يجوز لنا أن نقول إنه هذا مما يعني يمكن الخلاف فيه، وبظل الناس نفس بعض، يعني ما بصير هذا الكلام، ما بصير. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. شوف كيف، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فنقرأ الآن عبارته يعني كاملة قبل أن نشرحها إن شاء الله. قال: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. شوف كيف، ولا مربوب، كلام عالي جدا، كلام نفيس جدا، يعني لو قرأنا مثل هذا المتن وحده يكفي، وحده فقط يكفي. إيش بيقول بعد ذلك؟ ذلك أنه لا لسه فيه بعد، له معنى الربوبية. لو واحد يفتح على المتن فيه، أيوة واحد يقرأ والله لو سمحت اقرأ. أيوة ثلاثمية وخمسة وأربعين. طيب وبعدين؟ ذلك بأنه على كل شيء. أيوة. شوف. بارك الله فيك. شوف كيف كل هذا الكلام أيها الإخوة، كل هذه الفقرات زيادة بيان للأصل الذي كنا نتكلم فيه. شوفوا العبارة التي نريد أن نقف عندها وهي يعني خاتمة هذه المسألة. كل هذه العبارات هي عبارة عن مسألة واحدة، يعني تشير إلى مسألة واحدة. عللها بعد ذلك ماذا قال؟ ذلك بأنه على كل شيء قدير. ذلك يعني كل ما مضى ذكره من معنى الربوبية واسم الخالق ولم يستفد من مخلوقاته شيئا إلى غير ذلك، ذلك تعليل ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني أرجع جميع الأحكام التي ذكرها سابقا إلى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سنعيد الآن، سنبدأ من الأول، من بداية هذه المسألة، لأنه الآن المسألة فيها جانبان، يعني هذه المسألة الخلاف فيها ليس فقط يعني مع المجسمة، والحمد لله أنه يعني انتهينا شوي من المجسمة لأنه سيرتهم تبعث هيك النفس شوية هيك على المزاج السيء. شايف الخلاف في هذه المسألة جانب مهم جدا، جانب القسم لا بأس به من هذه المسألة، النزاع بين الأشاعرة وبين الماتريدية، يعني ناس نفس العيلة، عرفت كيف؟ يعني حلو، نزاع حلو، سترون أنه نزاع أكابر، كلام علماء بيفهموا إيش اللي بيحكوه، ولا يخرجون عن مدلولات القرآن ولا عن مدلولات العقول ولا يقولون شيئا فنيعا، يعني نزاع بسيط مش هالمشكلة الكبيرة. فنقرأ وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المسألة، نبدأ فيها الآن إن شاء الله نكملها لاحقا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. شوف كيف، ليس بعد خلق الخلق، لأنه ذكر سابقا أن الله سبحانه وتعالى لم يستفد كمالا، لم يستفد كمالا من نفس المخلوقات. انتهينا من هذا المسألة، هذا النزاع بيننا وبين مين؟ المجسمة أو بعض فرق المجسمة، تمام؟ الآن بتكلم ليس بعد خلق الخلق، مش استفاد قدرته على، لا استفاد اسم الخالق، يعني هو يسمى بالخالق قبل خلقه. إذن الآن مسألة إيش؟ المسألة في التسمية، المسألة أقرب إلى أن تكون لفظية منها أن تكون معنوية، ولكن سترون إنه هذه أن هذه المسألة فيها جانب معنوي، يعني خلاف معنوي وخلاف لفظي، فيها جانب معنوي وخلاف لفظي، وكلاهما من الخلافات اليسيرة الفرعية التي لا يترتب عليها تبديع ولا حتى يعني تشنيع ولا أي شيء من ذلك، ولا تعود على الله سبحانه وتعالى بالنقص، كلاهما يسعى إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى، وكلاهما متفق على الأصول الكلية. نتكلم على الفريقين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، تمام؟ إيش يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق؟ وصفنا لله سبحانه وتعالى بالخالق ليس مشروطا بأن يخلق بالفعل. طب كيف يكون اسمه الخالق وهو لم يخلق؟ ما هو حكى لك ذلك أنه على كل شيء قدير. إذن العبرة بإطلاق اسم الخالق عليه ليس هو تحقق الخالقية بالفعل، يعني تعلق خالقية الله بالمخلوقات، لا، أسماء الله سبحانه وتعالى عند الإمام الطحاوي مبنية على صلاحية قدرة الله. شوف كيف الكلام، على صلاحية قدرة الله سبحانه وتعالى بأن تتعلق بالمخلوقات حتى وإن لم تخلق بالفعل. لذلك قال ذلك أنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. فإذا العلة الرئيسية، العلة الأساسية التي تصحح تسمية الله سبحانه وتعالى بالخالق هو أن الله قادر، سواء خلق أو لم يخلق فهو يسمى بالخالق تسمية من ناحية لغوية، تسمية حقيقية. هذا الجانب بالتحديد في نزاع بينه، في هذا القدر بالتحديد بينه وبين الأشاعرة أو ما ينسب للإمام الأشعري، لأن الإمام الأشعري يقول تسمية الله سبحانه وتعالى بالخالق التسمية، وقد أشرنا إلى هذه المسألة سابقا، إطلاق اسم الخالق على وصف الحقيقة لا يكون إلا بعد إيش؟ تنجز الخالقية، تعلق الخالقية. الإمام الطحاوي اسمع إيش يقول هنا، ماذا يقول هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه خالق وقبل الخلق، والسبب في صحة هذا الوصف أن الله على كل شيء قدير. وظاهر الكلام، ظاهر الكلام أن هذه التسمية وهذا الوصف وصف حقيقي وليس على سبيل المجاز، ليس على سبيل المجاز، واضح إن شاء الله. فيوجد في كلام الإمام الطحاوي جانب منه موافق للماتريدية، ويوجد جانب منه موافق لمين؟ للأشاعرة. الجانب اللفظي منه موافق للماتريدية، والجانب المعنوي منه موافق للأشاعرة. إيه الجانب المعنوي منه؟ أنه ما تكلم على صفة زائدة على القدرة، والجانب اللفظي منه تكلمنا عليه قبل قليل. فقد جمع بهذه العبارة بين المذهبين، ونادرا من يتنبه إلى هذا الشرح لكلام الإمام الطحاوي بهذا التفصيل. وسيزداد هذا بيانا إن شاء الله شيئا فشيئا. ولذلك لأجل هذا الجمع كما قلنا بعض العلماء يعني اختلف العلماء في كلام الإمام الطحاوي هنا هل هو موافق للأشاعرة أم موافق للماتريدية. بعضهم قال موافق للأشاعرة وبعضهم قال موافق للماتريدية، والتحقيق أنه موافق لهؤلاء من جهة وموافق لهؤلاء من جهة. واضح إن شاء الله. قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نقرأ نصا جميلا جدا مفيدا جدا لابن الغرس نقله عنه أبو عذبة. احنا انتهى الوقت ولا لسه معنا؟ نقرأ نصا لمن يتابع معنا في صفحة 298، نص جميل جدا، كلام علماء. يقول في خلاصة القول في مسألة التكوين، قال يعني نقل ابن أبو عذبة عن ابن الغرس خلاصة القول في مسألة التكوين فقال والتكوين المعبر عنه بالتخليق، لاحظ كيف التكوين المعبر عنه بالتخليق والإيجاد والفعل ونحو ذلك صفة نفسية. شوف كيف الكلام، التكوين صفة نفسية وليس مجرد تعلق، صفة نفسية. كيف إنه القدرة صفة نفسية، كيف إن الإرادة صفة نفسية، كذلك التكوين الذي يثبته الماتريدية الذي يثبته الأحناف هو صفة نفسية وليس صفة حادثة. تمام، صفة نفسية قائم، عفوا ليس صفة إضافية ولا يعني حادثة أيضا وليست معنوية حادثة. قال ونحو صفة نفسية قائمة بذاته تعالى، يعني إن إيجاد الله تعالى لكل جزء من أجزاء العالم إنما هو في الوقت المقدر لابتداء وجود ذلك الجزء في علمه تعالى على الوجه المخصوص الذي تعلقت به الإرادة. لاحظ أيضا يرجع إلى الإرادة، كأنك تقرأ يعني أشعري وماتريدي نفس الشيء، لأنه من حيث المعنى لا يوجد خلاف أصلي بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة. ولذلك نحن نقول إن الخلافات بين الفريقين هي خلافات فرعية، ولذلك هم كلاهما معا هم أهل السنة، لأنه لا يوجد خلافات أصلية بينهما. فالتكوين قديم، التكوين الذي هو صفة نفسية قديم وتعلقه بالمكون حادث كما في الإرادة. كأنه يتكلم على ماذا؟ على القدرة عند الأشاعر. يعني لو كان هو أشعري بيقول بدل ما يقول التكوين بيقول فالقدرة تعلق القدرة أو القدرة قديمة وتعلقها تنفيذي حادث، هيك بالضبط كأنه بيحكي، بس الفرق في العبارة بس. وتعلقه بالمكون حادث كما في الإرادة. ولا يقال لا وجود للتكوين بدون المكون، لا وجود للتكوين بدون، لا يقال هذا الكلام، لأنه في الحقيقة احنا نتكلم على التكوين من حيث كونه ايش؟ صفة معنى، لا على التكوين من حيث كونه ايش؟ الحاصل بالمصدر او المصدر. لو كنا نتكلم على المصدر نعم لا وجود للتكوين الا بالمكون، والا فلا تكوين. تمام، لكن اذا قلنا التكوين هو صفة فالتكوين ثابت حتى وان لم يتحقق ايش؟ التعلق الحادث له. لا يقال لا وجود للتكوين بدون المكون كما لا وجود للضرب بدون المضروب. هي معنى المصدر، الضرب مصدر، أما في معنى إني أقول أنا أضرب على الطاولة وهو ما في طاولة ما بضبط. فليش؟ لأن المعنى المقصود من الضرب هو المصدر، والمصدر يتحقق بطرفين، نسبة تتحقق بالطرفين بين الطرفين، لابد من وجود الطرفين. قال بخلاف العلم والقدرة ونحو ذلك. لا يقال هذا الكلام. ليش؟ لماذا لا يقال هذا الكلام؟ لأن نقول التكوين له معنيان، التكوين له معنيان. المعنى الأول أحدهما الصفة النفسية التي هي مبدأ الإيجاد بالفعل. أنا أرجو منكم أن تحفظوا هذا الكلام حفظا. المعنى الأول أن التكوين يطلق على الصفة النفسية اللي هي صفة معنى قائمة بالله سبحانه وتعالى وهي تقابل القدرة عند الأشاعرة. صفة نفسية هي مبدأ الإيجاد بالفعل، مبدأ الإيجاد. كيف القدرة هي مبدأ الإيجاد؟ هناك عندهم التكوين مبدأ الإيجاد. والثاني التكوين بالفعل، يعني لفظ التكوين يطلق على مصدوقين، المصدوق الأول الصفة النفسية والثاني هو التكوين بالفعل اللي سمينا إحنا المعنى المصدري. شوف كيف؟ وهو عبارة عن تعلق الصفة النفسية بالمكون، تعلق الصفة النفسية بالمكون. إذن هو نسبة، لذلك قال فهو نسبة بين المكون، بين المكون والمكون، نسبة لأنه متعلق بتكلم عن نسبة. هذا المعنى الثاني. كبر، كبر المثال الذي ذكرناه سابقا. والذي تقول الماتريدية بقدمه، أي معنى من المعنيين تقول الماتريدية بقدمه، الأول ولا الثاني؟ المعنى الأول مبين صار. شوف كيف بعد تحرير المعاني بتصير المسائل سهلة واضحة. بعد تحرير المعاني مش خلاف ونزاع يصير، ما بيصير طواش يا شيخ، يصير اتفاق. هيك انتوا بتحكوا، خلص انتهى الكلام. اما ماذا تريد بهذا القول؟ اما ان يراد به فسر لنا كلامك واحكي. عقد، عقد، انت بتتكلم عن عقد، هاي كلام اهل العلم يا شيخ، هذا هو العلم اللي احنا بنتكلم فيه. سبحان الله. فهو نسبة بين المكون والمكون كالضرب. والذي تقول الماتريدية بقدمه إنما هو صفة لا تعلق. إذن فيه خلاف أصلي وجوهري بين الأشاعر والماتريدية، ما فيه، لا يوجد. والذي لابد من تحققه في المكون هو إنما هو النسبة. والتعلق والتكوين بالفعل وأسماؤه تختلف، وأسماؤه يعني أسماء التكوين اللي هو النسبة تختلف بحسب اختلاف المتعلقات، بالضبط كما تختلف أسماء القدرة بحسب اختلاف إيش؟ تعلقاتها. فإذا تعلقت القدرة بالرزق صارت رزقا ترزيقا، وبالصورة تصويرا، وبالحياة إحياء، وبالموت إماتة، وهكذا. لا يوجد دليل عليها صريح من الكتاب والسنة أبدا، وهذا هو التحقيق عند أكثر المحققين. مثل إني أنا تزعل هسه منا يا شيخ عدنان، هو هذا التحقيق بيني وبين نفسك، بدك تضبط الوضع انت. بس شوفوا يا اخوان، لما نحكي علم فعلا النفس تشعر انك لما تسمع بترتقي نفسك، قاعد انت بتستفيد شيء، ما بتحكي لغوطه. عرفت كيف؟ انت ملاحظ معي ولا انا قاعد بتخيل؟ يعني نفسك قاعد تنبني تتكمل بالعلم. اما لما تسمع كركبه نفسك تشمئز، تشمئز، ما يعني بتحكي شو هالكلام هذا. علم قاعد ببني وبيكمل، ولذلك العلم يكمل النفوس، العلم الصحيح يكمل النفوس. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يكمل، والله نسأل أن يكمل نفوسنا. قال ومذهب الأشاعرة أن التكوين من الإضافات والنسب، وصفات الأفعال لا من الصفات النفسية، ذكرنا لماذا. فإذا نظرنا في التكوين والمكون على هذا لا يثبت إلا وجود المكون حقيقة، وأما وجود التكوين فهو اعتباري لأنه نسبة، نفس التعلق اللي هو نسبة الذي أثبته الماتريدية للتكوين، مش قالوا التعلق نسبة، تمام؟ فليكن هو وجود المكون ما دام اعتباري. فلذلك الإمام الأشعري قال الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق. كيف الخلق هو المخلوق؟ يعني النسبة هي الحقيقة؟ لا، لأنه لا يوجد في الخارج نسبة، الموجود والمتحقق في الخارج هو المخلوق، وأما النسبة فهي شيء اعتباري، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق المخلوقات بأداة وآلة، هي واسطة. فما هو متحقق في الخارج هو الخالق والمخلوق، وأما الخلق فهو نسبة إيش؟ اعتبارية، لا تحقق لها في الخارج. ولو كان لها تحقق في الخارج لصارت بمنزلة الأداة والواسطة لفعل الله، وهذا رقص لا يصح أن ينسب لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء الله خالق بلا آلة ولا واسطة. إيش يعني خالق؟ كن فيكون، كن فيكون، بس من دون أي آلات ولا وسائط للخلق. فما هو موجود في الخارج؟ الخالق والمخلوق فقط. ولذلك الأشعري يتسمح أحيانا، يتسامح يعني أحيانا، ويقول الخلق هو المخلوق. إن في خلق السماوات والأرض، قال الخلق هو المخلوق. ولذلك الإمام الرازي في تفسير هذه الآية اللي هي سورة البقرة قال هذا دليل على رجحان مذهب الأشعري في القول بأن الخلق هو المخلوق. شوف كيف؟ وليست هي دليلا قاطعا، بس هو الإمام الرازي طبعا بحب الأشعري. تمام، يعني هي مش دليل، مش ضروري تكون دليل قاطع، بس هو ظاهرا يصح أن يحتج به. إن في خلق السماوات والأرض آخر شيء لآيات لقوم يعقلون. الخلق إيش المقصود بالخلق؟ قال هل يراد خلق السماوات والأرض يعني الفعل الذي فعله الله النسبة؟ ما في حدا شاف النسبة هذه. طب ما الذي نحن نستطيع أن نتدبر به ونتعقله؟ هو المخلوق. فلذلك إطلاق الخلق، أطلق الخلق هنا وأريد به المخلوق، وهذا دليل على كلام الأشعري. هذا هو وجه الاستدلال عند الإمام الرازي. نكمل هذه العبارة فقط ونختم بها الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والتلخيص، وهذا تلخيص يعني حقيق إيش بأن يحفظ. والتلخيص أن مبدأ إيجاده تعالى لما بيناه إنما هو صفة القدرة والإرادة عند الأشعرية. هذا التلخيص، مبدأ إيجاده تعالى لما بيناه بناء على ما بيناه إنما هو صفة القدرة والإرادة عند الأشعرية، ولا تحقق لصفة نفسية هي التكوين عندهم. ليش؟ لماذا؟ لأن التكوين هو تعلق ليش؟ للصفة اللي هي القدرة عند الأشاعرة، عبارة عن مجرد تعلق. وأما عند الماتريدية فيثبت لله سبحانه وتعالى صفتان، الصفة الأولى هي القدرة والصفة الثانية هي التكوين. الصفة الأولى اللي هي القدرة هي يتعلق بها تصحيح الفعل، ولذلك نصب إليها التعلق الصلوحي القديم. والصفة الثانية التي هي التكوين يتعلق بها تنجز الفعل، ولذلك نصب إليها التعلق التنجيزي الحادث. هذا هو باختصار وبوضوح. ولا تحقق لصفة نفسية هي التكوين عندهم. ومبدأ الإيجاد عند الماتريدية، مبدأ الإيجاد عند الماتريدية ما هو؟ صار واضح الكلام، هي صفة التكوين الأزلية والإرادة. ليش؟ لأنه يتكلم هنا عن صفة التكوين النفسية، مش فرق مفهوم التكوين. قال هناك مصدوقان للتكوين، الأول هو الصفة النفسية القديمة والثاني هو إيش؟ التعلق. فهو قال مبدأ التكوين عند الماتريدية هي صفة التكوين الأزلية والإرادة أيضا. فصار هناك الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية خلافا إيش؟ صحيح معنوي، لكنه ليس في أصول، ليس أصليا، لأنهم كلاهما أثبتا لله سبحانه وتعالى القدرة والإرادة. ولكن الفارق أنه واحد قال قدرة الله سبحانه وتعالى تصحح وتكوينه ينجز، والثاني قال بل القدرة تصحح وتنجز. وهذا ليس فرقا أصليا، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله.